قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب الأدب: باب ما جاء إن من الشعر حكمة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية قال حدثني أبي عن عاصم عن درع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الشعر حكمة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما رفعه أبو سعيد الأشج عن ابن أبي غنية، وروى غيره عن ابن أبي غنية هذا الحديث موقوفا، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن أبي بن كعب وابن عباس وعائشة وبريدة وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. من بعد قولنا ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء ان من الشعر حكمه. والشعر هو مثل النثر، حسنه حسن وسيئه سيء، وفي الشعر حكم وكلام بليغ وعبر ومواعظ وعظات، كما أن النثر فيه ذلك. أورد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. ذلك أن الشعر يكون فيه حكما ويكون فيه عبرا ويكون فيه حكم ويكون فيه عبر ويكون فيه عظات، يشتمل على من الشعر ما يشتمل على ما يؤثر ويحرك القلوب ويؤثر في الإنسان، فحسنه حسن وسيئه سيء، كما هو الشأن في النثر. ولا شك أن الأشعار المشتملة على العبر والمواعظ وعلى الرقائق أنها مؤثرة ومفيدة، وتذكرها يجعل الإنسان يستفيد منها إذا تأملها وتعرض بها واعتبر، وذلك لسهولة حفظ الشعر ومن الأشعار التي فيها عبر وفي عظات ومواعظ شعر أبي العتاهية، فإنه مليء بالحكم ومليء بالعبر والعظات والمواعظ. وفي الشعر نظم الرسائل العلمية أو الملاحظ العلمية التي يكون حفظها فيه سهولة، مثل ما نظمت الألفيات في المصطلح وفي غير المصطلح، وكذلك نظم رسائل في الفرائض وفي النحو وغير ذلك والألفيات، ومستمر على فوائد وعلى أمور لا يستغني عنها طلبة العلم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد ورثقة خزرعي عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية وهو صدوق أصحاب الكتب وأبو داود ومراسيل، وأبوه ثقة أقرب أصحاب في الستة عن عاصم ابن أبي نجود بن بهدلة وهو ابن أبي نجود وهو صدوق له أهام، أخرج حديث أصحاب الكتب في رواية في الصحيحين مقرون. عن زر بن زر بن خبيش وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. الباب عن أبي بن كعب. أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج الأصحاب في الستة. وابن عباس وعائشة وبريدة ورجل بن حسين أخرج الأصحاب في الستة. وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. كثير هو ضعيف أخرج له كثير أبي داود الترمذي والنساء ومن هذا وابن البخاري بن القراء وابو داود الترمذي وابن ماجه عن أبيه هو مقبول أخرج له البخاري بن القراء وابو داود الترمذي وابن ماجه عن جده رضي الله عنه أخرج له البخاري تعليقا وابو داود الترمذي وابن ماجه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة إن من الشعر حكمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ما رأي أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة أو من الشعر حكمة وهو المعنى الذي قبله ومن الحديث الذي قبل حديث مسعود. قال حدثنا قتيبة مثلا بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة قال رباح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب وهو صدوق قال البخاري في رياض المسلم أصحاب السنة. عن عكرمة عكرمة وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا من رواية سماك عن عكرمة وهي مقربة ولكن الحديث يعني له شواهد ومنه الحديث الذي قبله حديث مسعود. يقول ذكر بعض أهل العلم أو بعض أهل العلم يرى أن ذكر الشعر في خطبة الجمعة بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيكم؟ ما أعلم وجه لهذا لأن الخطبة المقصود منها في تذكير الناس يكون بالشعر لكن ما تكون خطبة إلا شعر لكن يكون يستشهد بشعر ويؤتى بأبيات مفيدة ليس هناك مانع يمنع من هذا. يقول قصيدة بانت سعاد فقلب اليوم مسبول التي قيل إنها قيلت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هل صحيح ذلك؟ أذكر الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله عليه له رسالة خاصة بها في قصيدة بان السعاد في إسنادها وثبوتها أو عدم ثبوتها ما تذكر الآن هذا لكنه رسالة خاصة في هذه القصيدة فيما يتعلق بإسنادها وثبوتها. هل من يحفظ أو هل يحفظ من أراد أن يقيم لسانه يحفظ الأشعار التي فيها غزل كالمعلقات خاصة إذا كانت شواهد في النحو وغيرها من علوم اللغة؟ ما يؤثر بل لا يؤثر لأن الغزل يكون في أولها وهي أبيات قليلة وليس هو المقصود المقصود من وراء ذلك. يقول إذا كان الشعر حسنه حسن لماذا قال الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ لأن الشعر يعني فيه المجنون وفيه المحمود والرسول صلى الله عليه وسلم يعني الذين وصفوه بأنه شاعر وأنه كذا وأنه ساحر وأنه كاهن الله عز وجل برأه من ذلك ولم يجعله ممن يكون ذلك وإن كان فيه ما هو حسن وإن كان ما فيه حسن وإنما جاء بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثله يعني لو اجتمعوا وتعاونوا على أن يأتوا مثله لم يستطيعوا ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا فالمنافذ التي يدخل منها الأعداء والكفار كلها سدت لا من ناحية كون شاعر ولا من ناحية أن كون ساحر ولا كون كل هذه منفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أرث الفائدة في أقسام الشعراء. يقول والشعراء فعل من أربعة فساعر يجري ولا يجري معه أو لا يجرى معه، وساعر يسير وفق المعمعة، وساعر من حقه أن تسمعه، وساعر لا تستحي أن تصفعه. يقول فائدة الشيخ اسماعيل الأنصاري رحمه الله: أثبت القصيدة برسالته وأسماها القول المستجاد في بيان صحة قصيدة بان السعاد، وقد رد على من ضعفها، وقد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إنشاد الشعر. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر، المعنى واحد. قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان رضي الله عنه منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر، قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن أبي هريرة والبراء رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث ابن أبي الزناد. ما رأي أبو عيسى باب إنشاد الشعر، يعني أنه ساعر، وكذلك أيضا في المسجد حيث يكون الشعر جيدا وحسنا ومفيدا ويشتمل على دعوة إلى الإسلام وعلى الجهاد في سبيل الله عز وجل ونصرة هذا الدين الحنيف الذي جابه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأمر أو يعني يضع لحسان منبرا مكانا مرتفعا يقف عليه وينشد الشعر الذي ينافق فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويذب فيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبين فضل هذا الدين الحنيف الذي جابه الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاسنه، وكذلك فضل الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه من أعدائه الذين آذوه والذين تكلموا في حقه عليه الصلاة والسلام بما لا يليق بجنابه الشريف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال أن جبريل أن روح القدس يؤيده، روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه يؤيد الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤيد حسان بن ثابت رضي الله عنه. وهذا يعني يدل على أن استعمال الشعر وإنشاده والاستماع له إذا كان شعرا حسنا مفيدا فيه دعوة للخير أن ذلك سائر، ولو كان في المسجد، لأن الإنشاد كان في هذا المسجد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، صدوق يخطئ، صدوق البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعلي بن حجر، هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، والمعنى واحد عن ابن أبي الزناد، هو عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم مقدمة وأصحاب السنة، عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، عن أبيه عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرجها أصحاب كتب الستة، عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر عن ابن أبي الزناد عن أبي أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة والبراء. البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه بين يديه يمشي وهو يقول: صلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضا عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا. وروي في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك رضي الله عنه بين يديه. وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. ثم أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضاء ودخل مكة في العام السابع في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة ينشد من هذه الأبيات التي فيها منح الرسول صلى الله عليه وسلم وذم الكفار وأن عمر يعني أنكر ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعه وأقره على على على ما قال وأن ذلك لا بأس به كونه في الحرم كونه يعني بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام أنه شعر فيه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وذم الكفار وأنهم يعني لا قبل لهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى ناصره ومؤيده. وهذا مثل ما جاء في حديث في شعر حسان رضي الله عنه الذي كان ينافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه أشد من عليه من النبل يعني الكفار أشد من النبل يعني تأثير الكلام يعني يكون له تأثير بليغ عليهم إذا كان شعرا جزلا وفيه شيء يخالف ما هم عليه فإن ذلك يؤثر فيهم ويكون أشد من يعني من حصول النبل يعني عليهم كما يقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان يعني الكلام الذي يحصل في اللسان أحيانا يصير أشد تأثيرا مما يكون في السنان. الذي ذكر أنه في الحدود في عمرة القضاء ومعلوم أن عمرة القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل يعني مجاهدا وإنما دخل ليعتمر وكان السلاح يعني ما دخل بالسلاح وإنما استعد ولكنه لم يدخل به وكان في متناوله قريبا منه ولم يدخل به الحرم. وهذا الشعر يناسب الفتح وعام الفتح لأنه هو الذي فيه أنه دخل مكة عنوة وأن الله تعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأيده وخذل أعداءه ودخل في مكة في ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحها صار سببا لدخول الناس في الإسلام كما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قال حدثنا اسحاق بن منصور هو الكوسي ثقه اخرج اصحاب كتب السته الا ابا داود عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرج اصحاب كتب السته عن جعفر بن سليمان وهو صدوق المخالفه المفرد ومسلم واصحاب السنن عن ثابت عن انا ثابت بن اسلم البناني ثقه أخرج أصحاب كتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. وروى عبد الرزاق هذا أيضا عن معمر عن الزهري عن أنس. معمر هو الراشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وروي في غير هذا الحديث أن الذي كان بين يديه كعب بن مالك وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة. ذكر الشارح آخر يعني تكلم على كلام الترمذي وأن هذه يعني أنها من الخطأ يعني هذا الكلام لأن في عمرة القضاء كان يعني جعفر بن أبي طالب موجود وكان اختصموا في بيت حمزة وهو أحدهم بعد أن خرجوا في عمرة القضاء لكن هو لا يستقيم يعني من ناحية يعني حتى نفس الأبيات اللي ما تناسب عمرة القضاء لأن القضاء ما فيها قتال ولا فيها فتح وإنما اتيان بالعمرة على حسب ما اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش في عمرة الحديبية والقتل ومكة فتحت عمرة سنة ثانية وتلك الأبيات تناسبها تناسب الفتح. نحن الآن في ناس كل روايتين في عمرة القضاء لكن اختلاف هذا هو كعب بن مالك والعبد الله بن رواحة هذا سوء الكلام على كونه يقول كون الترمذي هو كون هو في الأبيات هو في بعض هذا كان هذا عن الفتح ما على الموجود في المتن كلا الروايتين كلا الروايتين لكن في كلام في الشرح يعني حول أن هذا من لعله من الفتح لأن الأبيات لا تناسب القضاء ما فيها قتل ولا فيها يعني هذا الذي يناسب عن الفتح. قال حافظ بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه هو ذهول شديد وغلط مردود وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة وجعفر قتل هو وزيد وابن رواحة في موطن واحد وكيف يخفى عليه أعني الترمذي مثل هذا ثم وجدت في عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة فإن كان كذلك اتجه اعتراضه لكن الموجود بخط الكروفي راوي الترمذي ما تقدم انتهى. هذه الأبيات ما تناسب الأمر ما تناسب الأمر. قلت قول الحافظ ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة أشار به إلى ما في حديث البراء في عمرة القضاء من قوله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر قال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم رواه البخاري وغيره يعني في الحضانة يعني حضانتها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر يعني الخالة لأنها بمنزلة الأم وأنها تكون عند خالتها. وأما قوله وجعفر قتل هو وزيد بن رواحة في موطن واحد فأشار إلى حديث أنس في غزوة مؤتة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ غاية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ غاية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم رواه البخاري وغيره. مع أن فيه الكلام كذلك يعني وهم آخر أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله حيث قال هنا عندنا إنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك بعد هذا الشيخ الألباني عمرة العمرة كانت سنة 7 وغزوة مؤتة سنة 8 ثم في زاد المعاد وغيره فالإعلال بالمذكور مردود المصطفر الشمائي ليش؟ فالإعلال بالمذكور مردود المصطفر الشمائي إذا كانت أنا أحسن الثانية يعني أنا أحسن فيها لكن الأبيات في هذا الحقيقة ما تناسب إلا الفتح. طيب وإذا صححنا هذا ماذا نقول في الصحابي الذي كان ينشد مرة؟ كان عبد الله بن رواحة ولا كعب بن معاذ؟ ما أدري، لكن إذا كان النفعي إنه مرتبع يعني بعد، يعني معنى ذلك أن هذا الذي حصل في أرض القضاء إنه ما في إشكال، يعني إنها إن كان موجود يعني قبل، يعني في يعني وفاته بعد ذلك بسنة، فيكون ما في إشكال من ناحية أن عبد الله بن رواحة يقول هو الذي جاء في الإسناد أن عبد الله بن رواحة يبقى أن فتح مكة سنة 8 نعم سنة 8 فيهما تحديدها فتح فيه عبد الله بن رواحة له، لا شك فتح متأخر عن رمضان. نعم لكن الوقت في السنة 8 أو السابعة أيهما أولى، هل هي في السنة أو في السابعة؟ قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قال عن عائشة رضي الله عنها قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد حديث عائشة أن الإنسان كان يتمثل، يعني أنه يعني يستشهد يعني بشيء من الشعر. قالت نعم، وقد ذكرت أنه يتمثل في هذا الشطر من البيت ويأتيك بالأخبار من لم تجودي، يعني من لم يعني تطلب منه أو يعني تكون جعلته يأتيك بالأخبار، شيء ما جاء في ذهنك، يأتيك بالأخبار أناس ما في ذهن ما كان في ذهنك أن يأتيك يأتيك بها، يعني ليس الأمر مقصورا على من طلب منه أن يأتي بالأخبار، يأتي بالأخبار من يطلب منه ومن لا يطلب منه، وهو الذي عني بقوله يأتيك بالأخبار من لم تجوده. حدثنا علي بن حجر عن شريك شريك بن عبد الله النفعي هو صدوق اختلط ويخطئ كثيرا، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن المقدام بن شريح وهو ثقة البخاري بن مفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو شريح بن هاني وإيش أبي ثقة البخاري بن مفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة وفي الباب عن ابن عباس. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملك بن عمير. ثم أروي أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة النبي هريرة مثلا قال أشعر، وفي صحيح أصدق كلمة قال أشعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل وباقية البيت وكل نعيم لا محالة زائل. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الجملة من البيت ويقول أنها أصدق كلمة قالها شاعر، وذلك أن كل شيء سوى الله أو كل شيء لا يراد به الله عز وجل فإنه يكون باطلا. قال حدثنا علي بن حجر عن شريك عن عبد الملك بن عمير. الملك بن عمير ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال جالست النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 100 مرة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه زهير عن سماك أيضا. الحديث الذي مر وقوله أصدق كلمة قالها شاعر، المقصود الكلمة في الكلام، يعني قطعة من الكلام، وليس المقصود الكلمة الواحدة، لأن الكلمة أحيانا يراد بها الكلمة المفردة وهي اسم أو فعل أو حرف فقال لها كلمة، ويراد بها الكلام، وهنا يراد بها الكلام لأن المقصود بها جملة من الكلام، يعني هذا مكون من عدة كلمات. ومن مثال قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن كثيرتان على اللسان حقيقتان للجان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وإن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مكون من أكثر من كلمة. وكذلك قول الإنسان ألقيت كلمة أو ألقى فلان من كلمة، يعني ألقى كلاما. وابن مالك يقول في الألفية في الكلام واحده كلمة ويقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد، قد يقصد بالكلمة الكلام، كما أنه يراد بها الكلمة المفردة فإنه قد يراد بها الكلام. وهذا الذي في الحديث من هذا القبيل، هذا الذي في الحديث أصدق كلمة ومن هذا القبيل، لأنه يريد بالكلمة الكلام. ثم ورد الحديث الثاني الذي فيه أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم براء بن عازب جابر بن سمرة قال أنه جلس مع رسول أكثر من 100، وأن أصحابه كان يعني يتذاكرون الأشعار في الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع وكان يبتسم يعني أحيانا، وهذا يدل على جواز مثل ذلك. قال حدثنا علي بن حجر عن شريك عن سماك عن جابر بن سمرة، جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وقد رواه زهير عن سماك، زهير هو ابن معاوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. جاءت أسئلة عن الأناشيد الموجودة الآن، وهل تدخل بهذا الشعر فتكون هذا من أدلة الجواز؟ الأناشيد اللي موجودة في هذا الزمان يستعملها بعض الناس ويتابعها بألحان مخصصة، ويعني يعتنى بالأصوات وبالألحان أكثر مما يعتنى بالمعاني، وكذلك يكون فيها أحيانا حماس يعني ساقط لا قيمة له، كله أماني كاذبة، وكذلك أيضا يكون فيها عشق الأصوات والاهتمام بالأصوات، وكذلك يكون بعضها مجموعات ينشدون في وقت واحد في صوت واحد، يعني مثل هذه الأمور ليست من قبيل هذا الإنشاد الذي كان يفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعه، فإن الذي كان يسمعه الإنشاد الذي كان يفعلونه على طريقتهم، يعني ينشد الشاعر الشعر بألفاظ واضحة وألفاظ ومعاني طيبة ومعاني جزلة، أما مثل هذه الذي فتن به الناس وانشغلوا به عن ما هو أهم وما ينبغي أن يشتغل فيه ليس من هذا قبيل. يقول شاعر يبيع قصائد غزلية بأموال طائلة ويتغنى بها الفنانون، فهل المال الذي يأخذه حلال؟ وهل كل من سمع تلك الكلمات كلمات الأغنية يكون وزره على هذا الذي ألفها وأخذها؟ دام أنها غزل وفيها يعني تحريك المشاعر والتأثير على الناس، لأن هذا لا شك أنه ضرر، ومثل ذلك لا يسوغ ولا يجوز، وكونها تؤخذ وتلحن ويفتن بها كثير من الناس لا شك أن الذي فعلها أو الذي أنشأها وباعها وكذلك الذي يلحنها وكل من تضرر يعني بذلك، لا شك أن الذين كانوا سبب لذلك آثمون بمثل ما يحصل لذلك الذي تضرر بسببه بقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان لهم أجر في أجر من تبعه فينقص ذلك من أجرهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ما حكم الاقتباس من القرآن وتضمينه في الشعر؟ القرآن لا يصلح أن يتابه على طريقة الشعر, لا يصلح أن يتابه على طريقة الشعر, ولكن بعض العلماء يأتي أحيانا بجملة جملة من القرآن في ضمن بيت, ولا شك أن ترك ذلك والبعد عنه هو الذي ينبغي. والسؤال الثاني يقول ما حكم تقطيع بعض الآيات القرآنية على الأوزان الشعرية؟ يقول هكذا كما في ميزان الاعتدال, وضرب مثلا قال وإذا مروا به يتغامزون متفاعل متفاعل فعول. ميزان الاعتدال هكذا كتب. لا يجوز يعني وضع القرآن وتقطيعه على تقطيع الشعر ويؤتاب على صيغة الشعر, هذا لا يصح. يقول البعض يشدد ويقول لا يجوز سماع الثقة فيها أبيات ملحنة مثل نونية القحطاني. أنا كل التلحين الذي يشعل الناس بالأصوات هذا ما هو طيب, وأما التلحين الذي يكون فيه تعبير يعني تعبير للإلقاء يعني فيه تعبير هذا لا بأس به, ولكن التلحين الذي فيه تكلف وفيه يعني انشغال بالأصوات عن المعاني هذا هو الذي لا يصلح. يقول هل يجوز أن أدعو الله بأن يؤيدني بروح القدس؟ يسأل الله يدخل في الجنة ويعيدك من النار. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال في الباب عن سعد بن عمر وابي الدرداء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. عمر بن عيسى باب لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا خير من يمتلئ شعرا. الشعر إذا كان سيئا قليله قليله وكثيره كله سيء, وأما إذا كان حسنا واشتغل فيه عما هو أهم منه وما هو أولى منه وكان الإنسان شغله الشاغل بحيث يعني شغله عن القرآن وشغله عن الحديث وشغله عن ذكر الله عز وجل فإنه يكون مذموما, وهو الذي يراد في الحديث لا يراد في الحديث الشعر الساقط, لأن الساقط الجوف الواحد من الشيء حولا عن الأبيات الكثيرة وعن الشعر الكثير, وإنما الكلام في الشعر الذي هو طيب, ولكن كل إنسان اشتغل فيه عن ما هو أهم منه وما هو أولى منه, لأنه شغل عن ذكر الله وشغل عن قراءة القرآن وشغل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وشغل عن الفقه في الدين, وإنما اشتغل بالأشعار وحفظها وإنشادها وصار هو شغله الشاغل, هذا هو الذي ورد فيه الذنب في هذا الحديث, لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه يعني حتى يفسده خير من أن يمتلئ شعرا. وهذا فيه ذم الاستتام بالشعر والاشتغال فيه الشغل الذي يعود أو يحول دون يحول عما هو أهم منه وما هو أعظم وما ينبغي أن يشتغل فيه, وهو الاشتغال بالقرآن وبيان معانيه وما يستنبط منه واشتغال بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يستفاد منها, وكذلك الاشتغال بالعلم النافع من مختلف الوجوه. لا شك أن الحديث يعني لا يراد به الشعر السيء, لأن السيء قليله هو خبيث وقليله ضار ولو كان بيتا أو شطر بيت, ولكن الكلام الشعر الذي ليس من ذلك القبيل من ذلك المذموم, وإنما هو من الشعر الذي فيه حسن وفيه معاني طيبة, ولكنها صاحبها استغلى عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن ذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل وغير ذلك, فهذا هو الذي فيه الذنب. قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي هو صدوق الترمذي عن عمه يحيى بن عيسى وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن الأعمش عن أبي صالح الأعمش من المهران ثقة وأبو صالح الإخوان السمان ثقة عن أبي هريرة قال في الباب عن سعد وابن عمر وأبي الدرداء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة وابن عمر أحد العباد الأربعة وأبو الدرداء هو عويمر رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد محمد بن بشار هو لقب من دار ثقة يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحابه الستة عن شعبة عن قتادة شعبة من الحجاج وقتادة من ديانة السدوسي ثقة أخرج أصحابه الستة ومحمد بن سعد بن وقاص ثقة أخرج أصحابه الستة عن يونس بن جبير يونس بن جبير ثقة أخرج أصحابه الستة عن محمد بن سعد بن أبي وقاص ثقة الله بدأ أذبر ورسيل عن أبي. لا زالت الأسئلة عن الأناشيد. ألا ترون أن في الأناشيد الإسلامية بديل ناجع مع ما فيها من تحسين للصوت ودف, وقد وردت أحاديث بجوازه للرجال. الدف دف هو إنسان نعم أغوى نعم وجمعها دك أيضا حسب الموسوع فيها. الدك ما جاء للرجال, جاء في حق النساء وفي الأعراس. استدلال أن المرأة نذرت أن تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم من عهده وضربت بالدك على رأسه وكلها هذه خاصة, هذه خاصة واللي فعلت امرأة مو برجل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفصاحة والبيان. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا نافع بن عمر الحجبي قال عن بشر بن عاصم أنه سمعه يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن سعد رضي الله عنه. الباب في الفصاحة والبيان. الفصاحة والبيان إذا كانت طبيعة وسجية ومنح الله عز وجل الإنسان استعملها فيما يعود عليه وعلى المسلمين بخير فهي محمودة, وأما إذا كانت تكلفا أو كانت فصاحة وبلاغة ولكنها صرفت في ما يعود عليه وعلى المسلمين بالضرر فإنها تكون مذمومة ويكون يعني تكون ضررا على صاحبها. وليس هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، يعني الذي يتكلف، الذي يتكلف البلاغة والفصاحة ويكون يحرك لسانه ويتشدق بالكلام مثل ما يحصل من البقرة التي تحرك لسانها في جمع يعني الشيء الذي تأكله. يعني هذا ذم للفصاحة والبلاغة إذا كانت بهذه الطريقة وبهذا التكلف الذي الإنسان يشغل نفسه بالتشدق وتقعر في الكلام والتعمق فيه. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن عمر بن علي المقدمي هو ثقة لأصحاب الكتب عن نافع بن عمر الحجبي هو ثقة لأصحاب الكتب عن بشر بن عاصم هو ثقة لأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبيه وهو صدوق لأصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحد العبادلة وحديثه أخرج أصحاب في الشكل. وفي الباب عن سعد يقول يسأل عن الدعاء يدعو الله أن يرزقه الفصاحة والبيان ليستطيع أن يبلغ عن الله ورسوله، كان يعني يسأل الله عز وجل أن يرزقه الفصاحة والبيان ليبلغ يعني ويكون من أجل هذه الغاية ما في بأس. يقول هل يدخل في ذلك المبالغة والتكلف في أحكام التجويد؟ التكلف وتجاوز الحدود مذموم، وأما إذا كان يعني في حدود ما هو سائر وليس فيه تكلف وزيادة على ما هو مطلوب فإن ذلك يكون محمودا ولا بأس. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر إلا من هذا الوجه وعبد الجبار بن عمر يضعف. وهذا الحديث لا علاقة له بكتاب الفصاحة والبيان، وإنما هو من الآداب التي فيها عدم تعريض النفس للتلف، وذلك بكون رسول نهى أن ينام على سطح ليس بمحجور يعني ليس له جدران في الجوانب يعني بحيث يخشى منه أن يتقلب ثم يسقط بسبب أنه ما هناك حواجز تمنعه لأنه في حال نومه قد يحصل منه الانقلاب وتقلب من حال يعني من جنب إلى جنب ثم يكون ليس هناك حاجز يمنعه من أن يسقط فيعرض نفسه للسقوط. لهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك لما فيه من تعريض الإنسان نفسه للهلاك وللتلف. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن عبد الله بن وهب وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن عبد الجبار بن عمر وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن جابر رضي الله عنهما وهو من السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحديث فيه رجل ضعيف ولكن له شواهد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحوه. ثم رأى أبو عيسى حديث مسعود رضي الله عنه وهو فيما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام من تصور لأصحابه بالموعظة, وأنه لا يديم عليهم ذلك لئلا يملوا ويسأموا, وإنما يأتي بذلك بأوقات متفاوتة حتى يكون أنشط وأدعى إلى الاستيعاب لما يبلغهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وحرصه على نفع أصحابه وأنهم تحصل لهم الفائدة بنشاط وبإقبال وبدون سأم وملل. وكذلك وأورده في كتاب في باب الفصاحة والبيان, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو كما أنه في عمله هذا فيه تمكينهم من الفائدة وحفظها وحفظهم إياها وعدم فوات شيء منها وبعدهم عن السأم والملل, فهو مع كونه يتحولهم بالفائدة هو عليه السلام هو أصح الناس وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. فهو من حيث الأداء هو أصح الناس, ومن حيث النصح هو أنصح الناس عليه الصلاة والسلام. وفعله هذا معهم هو من نصحه لهم عليه الصلاة والسلام, لأنه يريد منهم أن يستفيدوا وأن لا يحصل منهم الملل والسآمة التي تحول بينهم وبين استيعاب ما يلقيه عليهم الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحاب الستة إلا أبا داود, عن أبي أحمد وهو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الستة, عن سفيان عن الأعمش, سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الستة, الأعمش سليمان مهران ثقة أخرج أصحاب الستة, عن أبي وائل وأبو وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرا أخرج أصحاب الستة, عن عبد الله قال حدثنا محمد البشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, قالتا ما ديم عليه وإن قل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه. قال حدثنا بذلك هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم ليس هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله ما ديم عليه, أي ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا. كون الإنسان يداوم على عمل صالح ومعلوم أن هذا من النوافل, وأما الفرائض فهذا لازم للجميع ومتحتم على الجميع, فإنما مقصود من ذلك النوافل. فكل إنسان يكون عنده أعمال صالحة زائدة على الفرائض يأتي بها ويداوم عليها ولو كانت قليلة أولى من كونه يأتي بالكثير في وقت ثم ينقطع عنه, لأن الإنسان إذا كان مداوما على العمل ولو كان قليلا إذا وفى الأجل وفيه على صلة وثيقة بالله عز وجل ويكون على عمل صالح. ولهذا يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه, قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه, لأنك بالمداومة تكون على صلة بالله وعلى عمل صالح تأتي به في باستمرار ولو كان قليلا. وهذا أولى من كون الإنسان يجتهد في وقت ثم يهمل في أوقات, فقد يأتيه الموت في حال الإهمال. ولكنه إذا كان مديما على العمل الصالح ولو كان قليلا فإنه يأتيه الموت على حالة حسنة. فلهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, يعني من ديم على الإسلام والتزموا بأحكام الإسلام واستمروا على ذلك لأنكم إذا كنتم كذلك يأتيكم الموت وأنتم على حالة طيبة. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي ليس بالقوي أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل من غزوان ثقة صدوق أخرج أصحابه في الستة عن الأعمش عن أبي صالح عن عائشة وأم سلمة أم سلمة هي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وحديثها أخرجها وأصحابه في الستة. قال حدثنا هارون إسحاق الهمداني هو صدوق غير البخاري القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه عن عبدة بن سليمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نعم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شمغير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمروا الآنية وأوكئوا الأفئدة وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويثقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرد أبو عيسى قال صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية أرد أبو عيسى هذا الحديث قال خمروا الأندية أي قطوها لأن التخمير هو التغطية ومنه الخمار خمر المرأة الذي تغطي بوجهها ومنه كون خمر وجهها عند العطاس حتى لا يتناثر يعني شيء بسبب ذلك فالمقصود بالتخمير هو التغطية وذلك إذا كان فيها شيء من الطعام وشيء من الماء حتى لا يأتيه شيء من الحيوانات المؤذية التي قد تفرغ فيه شيئا نظارا وحمر الأنية وأوفي الأسقية يعني الأسقية التي هي القرب يعني بحيث توفى بالرباط الذي يمنع من خروج الماء منها لو سقطت خروج الحليب أو اللبن وكذلك أيضا لا يدخل فيها شيء يعني مؤذي بحيث لو كان مفتوح فإنه يدخل فيه من الحشرات والأشياء المؤذية وأجيف الأبواب يعني أغلقوها أغلق الأبواب لا تبقى مفتوحة لأنها إذا كانت مفتوحة يكون عرضة لمن تسول لنفسه إذا وجد الباب مفتوح أن يفكر في الدخول ويحصل منه إيذاء أو يدخل شيء من الحيوانات المؤذية وأطفئ المصابيح فإن الفويثقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت فأطفئ المصابيح التي كانوا يوقدونها ويكون إذا ناموا والمصباح يعني غير مطفى فقد تأتي الفويثقة هي الفأرة في الليل فتجر المصباح فيقع ثم تحرق الفتيلة يعني يتسبب عن ذلك ينشأ عن ذلك الحريق الذي يشتعل على الناس والناس نائمون فلا يشعرون إلا وقد حصل احتراق البيت وهذا كان في الوقت الذي كانوا يستعملون في المصابيح وأما الآن في هذه الكهرباء فالكهرباء إذا كانت الأحمال أنها تتعثر بطول الإنارة وكونها مفتوحة ثم يتسبب على ذلك يعني التماس وحريق فإنها تطفى وأما إذا كان مجرب أن لا يحصل لها شيء فإن ذلك لا بأس به إذا كان هناك حاجة تدعو إليه تدعو إلى إبقاء الإنارة موجودة حيث يعلم بأن ما يحصل تأثر بسبب طول الإنارة وكذلك بعض الأجهزة التي مثل آلات التدفئة يعني في بعضها إذا ترك والناس نائمون وطال المفت فإنه يصيبها يعني احتراق فيكون ذلك سبب الحريق ما كان من هذا القبيل هو الذي يطفى عند النوم لئلا تحصل المفاسد التي يخشى من حصولها مثل ما كان يخشى من المصابيح في الزمن الأول التي تأتي الفأرة وتحركه فينقلب ثم يحصل الاشتعال بسبب ذلك. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن كثير بن شنظير وهو صدوق يخطئ أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي. عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا بنقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر وأنس رضي الله عنهما. ثم ورد هذا الحديث في آداب السفر وهو أن الناس إذا كانوا مسافرين وعلى الدواب والأرض فيها خصب فإنهم لا يستعجلون حتى تأخذ الإبل حقها من العشب، لا يستعجلون وإنما يتمهلون حتى تستفيد الإبل من ذلك من رعي العشب. وأما إذا كان السنة مجذبة والأرض قاحلة فإنهم يسرعون حتى يقطعوا المسافة لأن نقيها وهو المخ الذي في عظامها يعني يكون استغلاله بقطع المسافة الشاسعة دون أن يحصل تباطؤ يؤدي إلى حصول الضرر عليها لعدم وجود الشيء الذي تأكله والشيء الذي ترعاه والذي يكون فيه السبب في بقائها وسلامتها. إذا كانت الأرض فيها خصب فإنهم لا يستعجلون حتى تأخذ الإبل نصيبها، وإذا كان الأرض مجربة فإنهم يسرعون ويستغلون النقي الذي فيها وهو المخ الذي في عظامها بحيث تقطع المسافة ما دام أنه ما حصل عندها الهزال وما حصل عندها الضعف الشديد حتى تصل إلى المكان الذي يمكن أن يشترى لها علف أو يؤمن لها علف بحيث تكون الأرض يعني ليس فيها شيء تأكله. وإذا عرستم عريس هو الارتياح في آخر الليل بعد التعب والسهر فإنهم يتجنبون الجواد في الطريق، وذلك أن الجادة التي تسلكها الإبل ويسلكها الناس تكون لينة فتأتي الحشرات وتأتي الدواب وتأتي الحيات اللي يعني لها لأنها لينة يعني فترى فيها أو تجد فيها السهولة فتقصدها. وأيضا ما يحصل مما يرمى من الذين يسكون هذا الطريق من الأشياء والأطعمة التي تأتيها هذه الدواب بحيث تبحث عنها وتلتقطها فيبتعد عن الطريق لئلا تحصل مثل هذه الهوام فيما الحيات أو العقارب ذوات السموم التي تؤثر تأثيرا بالغا في الإنسان إذا أصابته بسميها. إيش قال في آخره؟ فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. نعم إنها طرق الدواب، طرق الدواب يعني أيضا يعني الحيوانات تأتي، الحيوانات التي هي يعني غير الهوام والحشرات لأنها سارت من الطريق، فإذا كان الناس حول هذا الطريق فإنها تؤذيه وقد يحصل إذا بسبب هذه الدواب اللي تمشي. أو كذلك الهوام التي تجد في السكة وتجد في الطريق وفي الجادة سهولة يعني وأرض لينة بسبب كثرة وقعها. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج أصحاب الكتب ورواية البخاري عنه قول عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح أبو ذكوان سلمان ثقة أخرج أصحاب الستة. وفي الباب عن جابر وأنس. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. لا شك، بلا شك ان كون الارشادات المروريه التي فيها محافظه على سلامه الناس لا شك ان هذا اصل لها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى السلامه يعني من طرق والسلوك حولها وكذلك من يسلكها. لا شك هذا الحديث يدل على هذا المعنى. يقول فضيلة الشيخ، أنا رجل كنت وكيل شخص على بناء بيت، وفي أحد الأيام جاء صاحب العمارة وسلم مبلغ 10,000 ليسلمها لي ولم يسلمها لي. جاء